السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم مبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي الحقيقة أننا نعاني من تردد السائرين، وتجري الأيام وتمر ولا ترحم المترددين. فالذي يؤخر التوبة أو الذي يتباطأ عن العمل الصالح أو الذي يثاقل عن التضحية يمر به العمر وتفنى أيامه ويغره جريان العمر، فيجد نفسه يده والحصير، ويجد نفسه في أيام لا يستطيع فيها إدراك ما كان يستطيع من قبل، أو يأتيه الموت وتنتهي فرصته ومهلته. تعلمون نابليون بونابرت قال: لم أعرف 6 أيام سعيدة في حياتي. كل حياة نابليون ليست فيها 6 أيام سعيدة في كل أيامه. قال هشام بن عبد الملك الخليفة: عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوما. يا نهار أبيض، الملوك والخلفاء وهؤلاء الذين ملكوا الدنيا يعدون أيام السعادة وقد انتهت، فماذا يصنع المساكين؟ فماذا يصنع من لا يملك وليس له سلطان مثل هؤلاء؟ أعرفت يا من تتسلى في أيامك وتتسلى في عمرك من أجل السعادة وتؤخر طاعة لتسعد؟ بتقول أنا عايز أعيش حياتي. بيقول: يا مولانا سيبنا نعيش زي الناس اللي عايشة. أو الناس اللي عايشة قالوا: لم أرى يوما سعيدا في حياتي. وقلت لحضراتكم على ذلك الأخ الذي زرته في الصعيد، فأحضر لي شابا يشكو أنه لم يرى يوما سعيدا في حياتي، وبعد أن نصحته وانصرف قال لي الذي أحضره: والله إنه ابن أغنى رجل في البلد، ولا يشير بأصبعه إلى شيء في الدنيا يتمناه إلا ويستطيع أبوه أن يشتريه له. أين السعادة؟ لم يحصد السعادة، لأن السعادة حصرية في الاستسلام لله. ما تهربش، خلاص أنت محاصر، استسلم. ما تهربش، بتجري من مين؟ المرض الذي جاءك لتذكر الله، المال الذي جاءك لتذكر الله، الجمال الذي رزقك الله إياه رزقك إياه لتحمديه سبحانه وتعالى وتطيعيه في ستره. لا تهربوا من الله، بل فروا إليه سبحانه. كل الذي يفر من أحد يفر منه، إلا الله الذي يخافه يفر إليه سبحانه وتعالى. وإلا فكل هؤلاء الذين شكوا أنهم لم يجدوا السعادة في النهاية فروا إلى العلماء، وفروا إلى الأولياء، وفروا إلى الصالحين يسألونهم: عشنا عمرنا لم نجد السعادة دلونا عليها. لهذا قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. لا تحزن، لا تحزن على كرب النزل، إنما ساقه الله لك باب سعادة، ولكن هكذا الجنة حفت بالمكاره. لا تحزني على أقدار زوجك بخيل، أو زوجك بيهينك، أو بيجرحك، أو بيهجرك، أو لا تحزني، إنها أقدار الله سيقت إليك لتطرقي بابا هو باب السعادة، باب الله عز وجل. لا تحزن، لأن الحزن يزعجك من الماضي ويخوفك من المستقبل ويذهب عليك يومك. لا تحزن، لأن الحزن يقبض القلب ويعبث الوجه ويطفئ الروح ويجعل الأمل يتلاشى. لا تحزن، لأن حزنك يسر العدو ويغيظ الصديق ويشمت الحاسد ويغير عليك الحقائق. لا تحزن، لأن الحزن مخاصمة للقضاء وتبرم بالمحتوم وخروج على الأنس ونقمة على النعمة. لا تحزن، لأن الحزن لا يرد مفقودا ولا ذاهبا ولا يبعث ميتا ولا يرد قدرا ولا يجلب نفعا. لا تحزن، فالحزن من الشيطان، والحزن يأس جاثم وفقر حاضر وقنوط دائم وإحباط محقق وفشل ذريع. لا تحزن، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا تحزن، ولكن استسلم، إيدك فوق، استسلم، استسلموا لأقدار الله، استسلموا لتسعدوا، استسلموا لا تنازعوه أقداره. مراد المقدر، مراد المقدر جل جلاله الذل للأقدار. وأجهل الناس قدرا من قاواها، بتزق إيه؟ لا تدافع القدر، استسلم. أفمن يعلم أنما أنزل أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فتح، فتح وشوف الحقيقة، ما أنزل من الله هو الحق. لا تجادل في أقداره، لا تنازع أقداره سبحانه وتعالى، لا تحارب ما قدر عليك سبحانه وتعالى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى. كلام ده ابن القيم الإمام الهروي عليه رحمة الله صدر به منزلة من منازل السائرين اسمها منزلة التسليم. سلم نفسك، سلم نفسك، وأقوى ما تقوي به قلبك وأعظم غذاء تغذي به قلبك لتقوى على التسليم، على تسليم أمرك لله جل جلاله، أن تعلم أن كل شيء خلقه الله بقدر. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العالم اللي معترض على قدر الله دول عميان، اللي مفتحين بصح هم اللي شايفين قدر الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: ها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ناس مفتحة، اللي مسلم أمره لله ده مفتح شايف، اللي مش مسلم أمره لله أعمى، شايف الأسباب، شايف كل شيء حواليه بإيده وبإيد أبوه وبإيد أمه. في تربية بالمنع، في تربية بالدعاء، إن ابنك لما يشبط في خروجه تقول له صلي ركعتين، قول يا رب عايز أروح الكعبة، يا رب عايز أتفسح الفسحة الفلانية، يا رب نفسي في كذا. شوف ربنا يستجيب له ولا لأ، ويتعلم إن ربنا مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. التسليم بصيرة، والذي لا يسلم أمره لله أعمى، أعمى. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. اللي ربنا اداله علم يرى أن الذي أمامه حق، حق يعني قدر، حق يعني إرادة الله، حق يعني لا ينازع، حق يعني لا فصال فيه. أعرفتم يا أحباب السبيل إلى الراحة والسعادة؟ الراحة والسعادة في التسليم لأمر الله جل جلاله. فكيف نسلم الأمر لله؟ أذكر لكم ذلك بعد فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. بعض الأمهات الفاضلات بتقول لي بلاش القفلة اللي بتقفلها في الفصل دي، علشان أنا أصلا ما بفتحش التلفزيون اللي عشان أشوفك، مش ناقصة تشويق. لا يا حاجة، أنت مش واخدة بالك، الكلمة دي لمن شابه أحد علشان نقابله بعد الفصل، ده علشان في واحد في إيده اليمين الريموت كنترول وفي إيده الشمال سيجارة، فده أسيطر عليه إزاي؟ سامحينا معلش، انا مش قصدي اخضك، انا مش قصدي يعني ان الموضوع يبقى بالحراره دي. عايز اقول ايه؟ سلموا الامر لله. انا بسجل لحضراتكم برنامج كده في الصحراء عن تمارين الصباح القلبيه. مسكت في احد الحلقات عود برسيم وعود قمح. شوف انا عايزك تصور بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. عارفين الجرجير، عارفين الخص، عارفين ورق الشجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن، المؤمن عامل زي ايه؟ كمثل خامة الزرع، من حيث اتته الريح كفأته. شوية البرسيم يجي عليهم الهوى كده يميل معاه ويرجع تاني، من حيث أتته الريح كفأته. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء. شفتوا شجر الرز، الأرزة أو القمح بيبقى واقف كده لا ينكفئ، ما بيميلش مع الريح، حتى يقسمه الله. هم مشايخ ساكتين ليه؟ يجي الشيخ يتكلم، ليته سكت. ليته سكت ولا ساكتين ليه؟ أنا عايز أقول لكل واحد يقول هو ساكت ليه؟ أنت اللي هتعلم الشيخ يسكت إمتى بيتكلم إمتى؟ الشيخ لما يسكت يبقى لو اتكلم أنت هتقول ليته سكت. هو الشخص اللي بيقول المشايخ ساكتين ليه؟ هو اللي بيقول ليته سكت. ساعة لما يسكت يقول شوف الجريء اللي اتكلم، شوف الشجاع اللي اتكلم. وساعة لما ينطق ويتكلم يقوله أفلا يسعك ما وسع هؤلاء العلماء الساكتين. الله، يسكت ولا يتكلم؟ لا، يتقي الله، يسكت بتقوى الله ويتكلم بتقوى الله، يسكت ابتغاء وجه الله ويتكلم ابتغاء وجه الله. هو ده من حيث أتته الريح كفأتها. الشيخ يطلع يقول دم المسلم كله حرام، يقول لا اشمعنا لما ماتوا فلان قلت كذا ولما ماتوا ما قلتش كذا؟ لا، طلع وقال. وفي مرة كان شيخنا الكبير الشيخ محمد حسان بيحضر حلقة هنا، نزل البرومو، نزل الإعلان بيتكلم عن حاجة، انتفضت القنوات ترد على البرومو والحلقة لسه ما بدأتش ويقولوا سمعنا يا شيخ انك خرجت تقول وخرجت تعيد وخرجت تزيد ويا ريتك سكت. الله، ازاي ده الحلقة لسه بتاعته ما بدأتش، الردود قبل الحلقة. الحكاية يا احباب حكاية التسليم، التسليم لله من حيث اتته الريح كفأته، ومثل المنافق كمثل الارزة الصماء لا تنكفئ، ما بيميلش مع الأقدار، ما بيتبصرش في الأقدار، لا ينكفي، يقعد يمثل على الناس إن هو صابر ومحتسب ومتجلد حتى يقسمه الله. يقسمه الله إنه يفرط في الدعوة ويهرب، يقسمه الله إنه يفرط في الدعوة وينتهج منهج تاني، يقسمه الله إنه يفرط في المنهج ويقلد المناهج التانية وينافس المناهج التانية ويعمل زي المناهج التانية ويفرط في أصله وفصله. المؤمنة لازم تبقى عندها المثال ده في البيت. جوزها كريم النهاردة ترضى باللي ربنا قسمه، جوزها ابتليت ببخله ترضى باللي ربنا قسمه، وفي أسرار في الحياة الزوجية تقدر الزوجة تحرك زوجها وتاخد منه أحسن الأخلاق، لكن قرة عين الإنسان عشان يبقى سعيد إنه يسلم أمره لله. لا تحزن على التوافه فإن كل شيء في الدنيا تافه. في مقطع مشهور لطفل بيبكي ويشتم بشتايم قذرة عشان الكورة. كده يا ناس، ربنا أولادنا على كده، ربنا أولادنا على كده، على الشتايم وعلى الحزن والبكاء على الكورة، ويزعل ويبكي على الكورة كده. خلاص بقى ما يستغربش ان في واحد طلق مراته عشان شبشب الحمام كان جوه الحمام وهو متفق معاه انه يبقى بره، او العكس. كده ما نستغربش من اللي سايبة الاكل على النار وقاعدة على فيسبوك والدنيا ولعت، ما نستغربش ان بيت يولع نار ويقيد نار علشان مختلفين نخرج في الفسحة الفلانية ولا الفلانية. لا، مش كل شيء تافه يخلينا نحزن. كيف نسلم الأمر لله؟ بالتسليم لقدره والتسليم لشرعه. قال الإمام الهروي رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم، وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم بيقول: فهذه ثلاث مراتب: التحكيم وسعة الصدر بانتفاء الحرج والتسليم. وأما التسليم للحكم الكوني فمزلة أقدام ومضلة أفهام حير الأنام وأوقع الخصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وخلاصتها في التسليم لرب العالمين. ما نتفزلكش على ربنا، زي ما قلت لكم في الحلقة قبل الماضية إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء لواحد حرامي وقال له: هتقطع إيدي وأنا سرقت بقدر الله؟ قال له عمر: أنت سرقت بقدر الله وأنا سأقطع يدك بقدر الله. لا، ما نتعلقش بالقدر في معصية الله، بالعكس، ده احنا نسلم أمرنا لله فنطيعه. شوف، قال الله عز وجل عن الصالحين المتوكلين: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. شوف قضية إن الإنسان يرى أن الله هداه فيحمده على هذه النعمة فيتوكل ويسلم أمره لله عز وجل. ما نتوكلش إزاي إذا كان هدانا؟ إزاي ما نتوكلش؟ أمال مين يتوكل غيرنا؟ مين ما يخافش غيرنا؟ ده لو كل الدنيا خافت لازم إحنا اللي ما نخافش. ليه؟ لان احنا اللي عرفنا منين الطريق، لان احنا حزب الله، لان احنا اللي اردنا الله عز وجل. يبقى كل الدنيا تضيع هنا الا احنا ما نضيعش في التوكل. عشان كده ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو ده الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما تخافش من غير ربك، سلم أمرك لله، ما تحترش، استسلم لله. وفي قضية التسليم لله، تسليم لما قدر والتسليم لما أمر، عايز أقول إن التسليم ده هو الراحة، هو الراحة. خلاص، ده رجل سلما لرجل، ليس كالذي فيه شركاء متشاكسون. ده مش مراته عايزة ايه وامه عايزة ايه ولاده عايزين ايه والشغل ومدير الشغل عايز ايه، لا، ده ماذا يريد الله، ما امر الله. يبقى في الامر الكوني، في الامر الشرعي، لما يكون في تكليف شرعي، مستغربين ان احنا بنقول لبنت في اولى ثانوي بتقول ما مش عايزين يلبسوني نقاب، يقول انت صغيرة. طب هو احنا اللي امرناك تلبسيه؟ احنا مستسلمين لربنا. اصغر من اولى ثانوي كمان، مادام بلغت المحيض يبقى واجب عليها ستر العوره، بس كده. يبقى احنا مفيش بايدينا حاجه. اصحي العيل الصغير ده اللي عنده 10 11 سنه، اصحيه عشان يصلي الفجر؟ لا، ما بيهون عليك وبتديله بالخرطوم علشان يصحى يروح الامتحان الصبح ويصحى يروح المدرسه، صح؟ مش منزلين صوره لواحده بتذاكر لابنها وفي ايديها شبشب، وواحد بيذاكر لابنه في ايده مسدس؟ حصل ولا ما حصلش؟ اشمعنى ده يا ناس؟ قال لا، ما الواد لو صام يوم عاشوره ربنا هيدخلني الجنه. رفعت الرضيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضيع، وقالت يا رسول الله ألي هذا اجر؟ قال نعم ولك اجر. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم. يا نهار ابيض، عيل صغير يحج؟ قال نعم ولك اجر. بل اللي يشيل ابنه على كتفه في الحج ياخد حجته وحجة ابنه. يبقى اللي بيستسهل وبيصعب عليه ابنه انه يصحي يصلي الفجر، او يصعب عليه ابنه انه يمنعه من المعصية، اللي بيصعب عليها ابنها انها ما تخبرش ابوه انه بيشرب مخدرات، اللي بيصعب عليها اخوها انها ما تخبرش ابوه انه ماشي مع بنات وبيعمل الفواحش. شفتوا؟ شفتوا بتعملوا ايه؟ لا، هون عليك، استسلم لله. اللي امرك انك تقيم ابنك على رضا الله سيكفيك وسيحميك، سلم الامر له. يبقى في الاوامر الشرعيه لما يقول يا نهار ابيض، يعني انا حاطط الفلوس في البنك من كذا سنه، يا نهار ابيض، يعني ال 200 300 400 الف جنيه دول، الفوائد دول كلهم حرام، ازاي كل دول حرام؟ طب هو احنا اللي حرمنا ولا ربنا؟ ربنا اللي قال ان ده ربا وحرام، مش احنا. احنا نحب لك الخير، ورب العزه سبحانه وتعالى اخبر ان هذا المال، هذه الفائده حرب، حرب معه سبحانه وتعالى. يبقى تعمل ايه؟ سلم الامر لله. وفي الامر القدري، لما قدر ربنا عليكي ان انت عندك شلل اطفال، ان انت عندك مرض معين، ان انت مش جميله، ان انت كذا، اللي قدر ده مين؟ سلمي الامر لله. في ناس قدرهم اصعب منك، في ناس قدرهم اشق منك، سلموا الامر لله، ارضوا بما قدر الله عز وجل. ولكن هنا يخبر ابن القيم بلمحه في غايه الخطوره، فيقول: والتسليم للقضاء يحمد اذا لم يؤمر العبد بمنازعته. يا نهار ابيض، ده في اعراض جانبيه للتسليم. في واحد من اول الحلقه فرحان قال لك بس الحمد لله نسلم بقى للغلط ونسلم للمعاصي اللي في الشارع، واحنا مالنا احنا هنصلح الكون، واحنا مالنا احنا هنعمل الدنيا، واحنا مالنا بالمظلوم، واحنا مالنا بالمأسور، واحنا مالنا، لا، واحنا مالنا بجارنا الفاسد، واحنا مالنا، لا، مش مالنا ولا حاجه، لا، ده كل مظلوم يبقى انا اللي مظلوم، كل واحد مبتلى يبقى انا اللي مبتلى، كل واحد فقير. مش سيدنا الربيع بن خثيم كان يقول: اللهم اني اعتذر لك عن كل بطن جائعة فانك تعلم انني لا املك الا ما في بطني، واعتذر لك عن كل ظهر عارية فانك تعلم أنني لا أملك إلا ما على ظهري. إحنا ملناش إلا بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يبقى التسليم مش التسليم للغلط. أنا عايز البنت اللي يتحرش بها تبقى شجاعة، تبقى شجاعة وتقول للغلط لأ. في أخوات صالحات عفيفات طيبات، ولكن ضعيفة وجبانة وخايفة. لو حد لمسك اصرخي اصرخي، برقي، دافع عن شرفك، ما تسمحيش لحد يلمسك ولا حد يأذيكي. وكل المسلمين هيقفوا معاكي، واللي بيتحرش بيكي أو بيأذيكي هو الضعيف وهو الجبان. خليكي قوية بالله، خليكي قوية بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويخوفونك بالذين، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا، سلم أمرك لله، سلم أمرك لله بأن أنت تبقى إيه اللي يرضي ربنا أعمله. ولكن لو شيء بيغضب ربنا ما تسكتش عليه، ما تسكتش على حاجة غلط، خصوصا في أولادك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا ترضى وتتابع، ولكن أنكر، أنكر الخطأ، وانصح للمسلمين عامهم وخواصهم ومن أنت متولي أمره إلى آخره. قال ابن القيم عليه رحمة الله: التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام التي أمر بدفعها، بنتك داخل البيت وفي إيديها موبايل أنت ما اشتريته لهاش، في إيديها تليفون أنت ما اشتريتهوش، وهي معهاش فلوس، جابته منين؟ لازم تعرف، لازم تقرأ الرسالة على تليفون بنتك، لازم خارجة من البيت حتى برفان، ازاي حاجة تسيبيها تخرج حتى برفان؟ انت مش عارفة ان الخروج بره البيت بالعطر يبقى زنا؟ قال ابن القيم: واما الاحكام التي امر بدفعها فلا يجوز له التسليم اليها. اوعى تقول امر الله بقى نعمل ايه، بل العبودية في مدافعتها. صعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وجهها وفي غير موضعها. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. قال ابن القيم: بل العبودية في مدافعة هذه الأشياء بأحكام أخر أحب إلى الله منها. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله. سلموا الأمر لله، والسلام عليكم ورحمة الله.